بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه، وبعد، نستأنف دروسنا في التفسير في هذا اللقاء المبارك. وقد بينا فيما مضى من لقاءات ودروس أن كل حلقة تحمل عنوانا، وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى فعل الأمر. والعرب تقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: فعلا ماضية، وفعلا مضارعة، وفعل أمر. والأصل في الأمر أن يمتثل المأمور، فيكون الأصل في فعل الأمر الوجوب، لكن فعل الأمر قد يخرج من كونه واجبا إلى أغراض أخرى، وهذا هو الذي سنعنى به في درسنا المبارك هذا إن شاء الله. العرب قبل أن أبدأ بهذا لهم طرائق في الأمر، أكثرها فعل الأمر نفسه، لكن قد أحيانا يأتي الأمر على هيئة جملة خبرية، كقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإن بعض أهل العلم يرى أن هذه الجملة الخبرية يراد بها الطلب. وقد يأتي فعل الأمر على هيئة المصدر النائب عن فعله، كقول الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فالمعنى فاضربوا الرقاب، فضرب مصدر نابع عن فعله. لكننا قلنا أن فعل الأمر قد يخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى، هي التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى فيما نحن فيه. يأتي فعل الأمر ويراد به الإباحة ولا يراد به الأمر، يراد به ماذا؟ الإباحة ولا يراد به الأمر. مثله أو مثاله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة. لا تحلوا شعائر الله، المراد به الدين كله، لكن هنا على وجه الخصوص ما يتعلق بمناسك الحج، ما يتعلق بمناسك الحج بدليل ما بعدها. وإلا شعائر الله الأصل أنها كل ما شرعه الله فهو شعيرة. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، والشهر الحرام الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب. فقول الله جل وعلا: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وإن كان الشهر الحرام أربعة كما بينا، إلا أنه ينصرف هنا إلى ذي القعدة وذي الحجة، لأن الحج يكون فيهما، أما محرم ورجب فلا حج فيهما. فيعرف أن الخاصة، أن هذا عام أريد به الخاص تقريبا من هذا الباب. ولا الشهر الحرام ولا الهدي، والهدي ما يتقرب به من النعم إلى الحرم، ما يتقرب به من النعم إلى الحرم، ويكون واجبا ويكون مسنونا. يكون واجبا في حال أن يكون الحاج قارنا أو متمتعا، ويكون مسنونا في غير ذلك إذا أراد أن يقدم هديا للحرم. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، القلائد جمع قلادة، وهي ما تضعه المرأة للزينة على عنقها. والمراد به هنا ليس ما تضعه المرأة على عنقها، إنما ما يوضع على الإبل وما تشعر به الدواب، بهيمة الأنعام التي تساق إلى الحرم فيعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين جمع لكلمة آم أي قاصد، أي الحجاج والمعتمرون ومن يريد الحج لا يتعرض لهم أحد. ولا الآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال الله: وإذا لما يستقبل من الزمان حللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا موضع الشاهد. فاصطادوا فعل ماذا؟ أجيبوا، فعل أمر، لكن لا يراد به أن الصيد واجب، إنما يراد به يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالإنسان إذا تلبس بالإحرام منع من الصيد ويمنع من الصيد وهو داخل الحرم حتى لو يكون محرما، لكنه إذا فارق الحرم وهو محل وهو قد حل من إحرامه جاز له أن يصطاد، فيعود الحكم إلى ما كان عليه، يعود الحكم إلى ما كان عليه. إذن قول الله جل وعلا فاصطادوا هذا فعل أمر، ما المراد به؟ الإباحة. ما المراد به؟ الإباحة. قد يكون فعل الأمر يراد به الإكرام، يراد به الإكرام. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها، أي الجنات، بسلام آمنين. فادخلوها فعل أمر قاطع، لا خلاف أنه فعل أمر، لكنه فعل أمر يراد به الإكرام، يراد به الإكرام. معنى قول الله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين أي بسلام من الآفات وأمن من المخافات، بسلام من الآفات، من يكتبون، وأمن من المخافات، وينضوي تحته ويسلم بعضهم على بعض، وقبل ذلك تسلم عليهم من؟ الملائكة. وقبل ذلك تسلم عليهم الملائكة ويختم لهم سلام قولا من رب رحيم، ويختم لهم سلام قولا من رب رحيم. إذن الفعل ادخلوها فعل أمر قطع، لكن ما المراد به؟ الإكرام. ما المراد به؟ الإكرام. يأتي على حال أخرى، الله جل وعلا قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وشجرة الزقوم هي الشجرة المذمومة التي ذمها الله. الله يقول والشجرة الملعونة في القرآن، ولا يوجد في القرآن شجرة ملعونة بمعنى لعن الله الشجرة، لكن ملعونة هنا بمعنى مذمومة، بدليل الواقع، بدليل الواقع. ملعونة هنا ملعونة هنا بمعنى مذمومة. أين مذمومة؟ في قول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم، إلى أن قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق هذا فعل أمر، لكن لا يراد به الوجوب ولا يراد به الإكرام، يراد به ضد الإكرام وهو الإهانة، بدليل أن الله قال قبلها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والأثيم لا يكرم بل يهان. وقد قيل إن أبا جهل كان يقول أنا أعز أهل هذا الوادي، فبالشيء الذي أنت قلته تعذب، لأنه كان دعوة على غير حجة، على غير برهان. فقال الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، فقوله إنك أنت العزيز الكريم قرين على أن الفعل ذق وهو فعل أمر مبني على السكون، يراد به هنا الإهانة. والعرب جرى على نسق كلامها في أساليب حديثها أنهم يأتون بالقول ظاهره المدح وباطنه الذم، يسمى تهكم، يسمى إهانة، يسمى غير ذلك في شعرهم. مثلا تسمعون بجرير والفرزدق، شاعران أمويان كبيران. الجرير كان له راوية يروي شعره اسمه مربع، اسمه ماذا؟ مربع. مربع هذا تعرض للفرزدق، والفرزدق خصم من؟ خصم جرير. فجاء الجرير، جاء مربع فدفع بيده والد الفرزدق فسقط، فالفرزدق أصابته غفلة فقال لمربع إن مات أبي سأعاقبك، سأقتلك، إن مات أبي، والأسلوب أسلوب ضعف، إن مات أبي سأقتلك. فبلغ جريرا ما قاله الفرزدق، فقال بيته الشهير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. فقوله أبشر فعل أمر، لكنه يريد به التهكم من من؟ من الفرزدق. أبشر بطول سلامة يا مربع، يعني إن هذا هددك أنك سيقتلك ستعيش، لأن هذا أضعف من أن يقتلك. فالعرب لها في أساليب كلامها مثل هذا. قال الحطية يهجو الزبرقان بن بدر، قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فالذي يعني بادي الرأي لا يفقه العربية يحسب أنه يمدح وهو يذمه، يقول أنت المكارم التي يتنافس فيها أشداء الرجال ليس لك سبيل إليها، لكن أقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني يأتيك طعامك يأتيك كسوتك، شبهه بمن؟ شبهه بالنساء، لأن الذي يخدم ولا يسعى في المعالي هم النساء وليس الرجال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليما بصنعة العرب، لكنه لا يحب إثارة النعرات، فعندما يأتيه أحد يشتكيه يخرج بالموضوع يعني لا يوافق عليه. كان هناك شاعر اسمه النجاشي هجا قوم كرام جدا اسمهم بني العجلان، فسبهم النجاشي فشكوه إلى عمر، فقالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي، قال رضي الله عنه سيد القوم خادمهم. قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو أراد أن يقول أنهم ضعفاء، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليت آل الخطاب كانوا كذلك، ليت آل الخطاب كانوا كذلك. قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، يعني لا يأتون الماء إلا وقد خرج الناس. قال هذا أشرح للصدر وأبعد للزحام وأملأ للإناء أفضل لكم. كلما قالوا شيء هو يريد أن يخرج عما جاءوا من أجله. المقصود هذا نسق للعرب في كلامها. نعود للقرآن، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قلنا لماذا؟ للإهانة. ادخلوها بسلام آمنين، قلنا للإكرام. وإذا حللتم فاصطادوا، قلنا للإباحة. قال الله جل وعلا يخاطب من تخلف من المسلمين في غزوة أحد، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لأن قال الله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، هذا فعل أمر فادرؤوا، لكن ما المراد به؟ التعجيز. المراد به التعجيز، إن أحدا لا يقدر على أن يدرى عن نفسه الموت، فهذا فعل الأمر، الأمر خرج عن نطاقه، خرج عن نطاقه، وأريد به ماذا؟ وأريد به التعجيز. قول الله جل وعلا في فصلت مثلا اعملوا ما شئتم، هذا فعل أمر، لكن لا يوجد عاقل يقرأ القرآن ويقول إن الله يقول اعملوا ما شئتم، هذا فعل أمر يراد به التهديد والوعيد، التهديد والوعيد. إذن من هذه الأمثلة التي سقناها يفهم أن العلم بالعربية يعين على تدبر القرآن، العلم بلغة العرب بلاغة ونحوا وصرفا واطلاعا أدبيا يعين المرء على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه، ويكون أقدر على أن ينهل من القرآن ويقتبس من سناه ويأخذ من ضيائه. ذكرنا فعل الأمر وذكرنا أمثلة عليه، لكن يبقى الأصل في فعل الأمر الوجوب. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هنا لا توجد قرينة تصرف فعل الأمر عن ظاهره، فأصبحت إقامة الصلاة واجبة، ويدل عليه أنها ركن حديث ابن عمر. وكذلك قول الله جل وعلا وأتوا الزكاة يدل على أنه واجب. أما غير ذلك فإنه ينظر إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية، كما مر معنا في قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بأنها صدقة تصدق الله جل وعلا بها على عباده. كما يقال هذا في القرآن يقال هذا في سنته صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب، وقد قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واسترضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ففقه لغة العرب يعين المرء المؤمن على فهم كلام الله وعلى فقه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفصاحة والبلاغة شيء من الله، يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، إلا أن العرب عرفت أقواما عرفوا بالفصاحة والبلاغة، إما لتوخيهم مواطن ذكروا فيها كلمات خلدتهم، كما ينقل عن زياد بن أبيه أنه لما حصلت الفتن في زمنه صعد المنبر يقولون إنه لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، وأخذ يتم خطبته. فسميت أدبيا هذه الخطبة بالخطبة البتراء، أبتر بمعنى منقطع، فخطبة بتراء لأنه لم يستفتحها بحمد الله والثناء عليه. وينسبون، وربما مر معنا هذا كثيرا، إلى واصل بن عطاء زعيم المعتزلة، كان فيه لثغة في حرف الراء، فإذا نطق بالراء تظهر قبيحة على على لسانه، فكان من علمه بمرادفات اللغة وسعة اطلاعه على المفردات يأتي بالخطبة كاملة ويتجنب أي كلمة فيها حرف الراء، فيها حرف الراء، ولا يدري من يسمعه أنه لم يقل كلمة ليس فيها حرف الراء حتى لا تظهر لثغته في خطبته. قال الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء، في خطبة طويلة تقرأها تتعجب. من مشاهير هذا من المعتزلة، من مشاهير أهل السنة بالفصاحة محمد بن الحسن الشيباني، صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة. فكان يروى عن الشافعي قال إن القرآن يظهر أنه نزل على لغة من؟ محمد بن الحسن. كان محمد بن الحسن فصيحا جدا بليغا، وإذا تكلم يذهل سامعه لما أتاه الله جل وعلا من البلاغة. ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو صحابي شهير، ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرى البحر قط، فلما استأذنه الصحابة في أن يغزو في البحر كان عمر ورعا. وقد قلنا في دروس عدة الفيصل بين زيد وعمر الورع، فكان عمر يخشى على المسلمين فأحب أن يعرف ما البحر، فقال لعمر بن العاص صف لي البحر، فوصفه وصفا بليغا. جعل عمر يقول، وهو عمر لم يرى البحر، والله لا يسألني الله أنني حملت عليه مسلم، ولم يقبل أن يغزو المسلمون عن طريق البحر. كل ذلك لبلاغة عمر بن العاص في وصفه، حتى إن عمر بن العاص تكلم مرة ثم تكلم رجل غير بليغ، فقال عمر بن الخطاب سبحان الله خالق الاثنين واحد، يعني من جعل هذا عييا هو الذي جعل هذا فصيحا، هو الذي جعل هذا فصيحا. لكن وهذا من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يرعاه، إذا أتاك الله نعمة أيا كانت، ولن يخلو أحد من نعمة ظاهرة فيه عرفها أو جهلها، لا تبطر بها وتظنن يوما من الدهر أنها من عندك، إن بقاءها مرهون بأمرين: علمك أنها من عند الله وشكرك لله، والآخر أن لا تبطر بها. وإلا حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معكم كثيرا في السير كان له ناقة، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وأنت لو قلبت بصرك في كثير ممن حولك ممن دنا ونأى ممن عظم أو من حقر ستعلم كيف تجري أقدار الله جل وعلا على عباده. والإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكر النعمة، وإذا تكلم عنها أو تحدث بها فلا ينبغي أن ينسبها إلا إلى من؟ إلى الله، حتى يكون ذلك مرهونا ببقائها. وإن الله جل وعلا أورث كثيرا من خلقه نعم، لكن مما يجعل العبد تبقى النعمة التي آتاه الله جل وعلا إياها ألا يظلم، لأن الظلم عياذا بالله يعجل الله جل وعلا به غالبا على الظالم فينكل به فيرى حاله قبل أن يموت، يعني يرى وضاعته قبل أن يموت. فليتجنب كل أحد منا أن يظلم أحد. قد لا تظلم أنت بدينار أو درهم أو سيف أو سجن أو معتقل، لا تملك هذا، ومن العصمة أن لا تقدر، لكن قد تظلم بكلمة أو كلمة تكتب فيتنقلها الناس عنك، الثاني بعد الأول والآخر بعد الثاني، وصاحبها من قلتها فيه لا يستحقها. فكلما دونها أحد ونشرها زادت وزرا عليك. والعاقل يتبرأ إلى الله أن يظلم مؤمنا كائنا من كان. وقد وأنا أختم، يقول شيخنا الأمين الشنقيطي: إن الله لا يثيب على لعن إبليس. إن الله لا يثيب على لعن من؟ على لعن إبليس. فبالله من هذا الذي يحمل نفسه أن يلعن أحدا من المؤمنين، مع أن إبليس مستحق للعنة. هذا والعلم عند الله، رحمني الله وإياكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.